بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب منه أيضا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح، وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ، وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب منه أيضا، أي باب من التشهد، والباب الذي قبله هو باب في التشهد. وقد ذكر في حديث المسعود، فذكر هذا الباب الذي هو بمثابة الفصل من الذي قبله، وفيه تشهد ابن عباس، وفيه تشهد ابن عباس، فجعله بابا مستقلا يتابع الباب الأول، لأن ذاك تشهد ابن مسعود وهذا تشهد ابن عباس. وتشهد ابن عباس الذي أرده مصنف هنا قريب من تشهد ابن مسعود، إلا أن في أوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو قريب من الذي قبله، وفيه أن فيه ذكر المباركات وصف للتحيات، أو أنه شيء مستقل، وفيه كذلك الصلوات وكذلك الطيبات، وليس فيه الواو التي تفصل يعني بين هذه الكلمات. وفي حديث ابن عباس التشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. فقال النووي رحمه الله إن الواو إنها محذوفة للاختصار أو واو العطف، فهذا سائر أن واو العطف يعني قد تحدث، وهنا قال إنها محذوفة، وذلك أن الصلوات التحيات يعني غير الصلوات، فهذه لها معنى وهذه لا معنى، إذن فيه عطف، ولكن واو العطف حذفت، وواو العطف تحذف أو جاء ما يدل على حذفها، يعني فهي تحذف لا في حذفها سائغ حذفها في لغة العرب، وقد جاء ذلك في هذا الحديث كما يعني ذكره النووي، وجاء في القرآن يقول الله عز وجل في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام لا هم ضريع لا يسمن ولا من جوع وجوه يومئذ ناعمة، أي وجوه يومئذ ناعمة. فالواو حذفت، وهذا سائغ مثل اللغة. وقد سمعت هذا المثال من شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله عليه، أنه لما بلغه أن بعض المشايخ يقول أن حذف الواو أنه غير يعني صحيح وأنه لعن، استشهد بهذه الآية أو أتى بهذه الآية يعني للدلالة على حذف واو العطف. وهذا الذي ذكره النووي في شرح هذا الحديث لحديث ابن عباس الذي قال أن واو العطف محذوفة. وفيه ذكر سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقد جاء في صحيح مسلم وفي غيره: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نفس حديث ابن عباس. فالتعريف أو ذكره بالتعريف أولى، وذلك أنه هو الذي جاء في صحيح مسلم وفي غيره، وأيضا هو الموافق لما جاء في التشهدات الأخرى التي فيها التعريف: السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والباقي هو مثله، إلا أن في الآخر قال: أشهد أن محمد رسول الله، يتشهد المسعود: أشهد أن محمد عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكما ذكرت في الدرس الماضي، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد فإنه يعتبر أنواع، يعتبر أنواع للحق، ومن أخذ بأي واحد منها فهو على حق وهو على صواب، وهو من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. وهذا مثل الاستفتاء، أدية الاستفتاء وألفاظ الأذان، وكل هذه هذه الأشياء أو هذه المسائل فيما يتعلق بالأذان والتشهد والاستفتاء الاختلاف فيها اختلاف تنوع، وأي واحد ثبت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق ولأخذ به حق، إلا أنه لا يجمع بين هذه التشهدات، فيأتي إما بهذا وإما بهذا وإما بهذا. وكذلك الاستفتاء لا يجمع بين الاستفتاءات، وكذلك ألفاظ الأذان لا يجمع بين ألفاظ الأذان، وإنما يؤتى بالشيء الذي ورد في من طريق صحيح يؤتى به، ويعتبر نوعا من أنواع الحق، ويعتبر نوعا من أنواع الحق، من أخذ بهذا فهو على حق، ومن أخذ بهذا فهو على حق، ولا يعني والاختلاف في ذلك لا يؤثر، كون هذا يختار هذا وهذا يختار هذا، اختيارات كلها اختيارات لما هو حق، ولا تنافي بينها ولا تعارض بينها. قال حدثنا قتيبة، قتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي الزبير، عن الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وطاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث من الصحابة رضي الله عنهم. في أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وهذا فيه يعني بيان العناية به، وأن العناية به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بيان حفظ ابن عباس له وأخذه عنه وضبطه له، وأنه يعني يعلمهم إياه على هذه الهيئة التي تدل على الاهتمام والعناية. وهذا جاء في حديث مسعود، وفيه يعني كفي يعني بين كفين. يقول السائل: هل هناك فرق بين صيغة السلام والسلام؟ هذا فيه التعريف والتنكير، يعني كل منهما صحيح، ويعني فيما يتعلق بالمخاطبة والسلام مع يعني الناس يعني يؤتى بسلاما ويؤتى بالسلام، ولكن يعني فيما يتعلق بالتشهد أو التشهدات هي بالتعريف، إلا في هذه الرواية يعني عند من حديث ابن عباس، وإن كانت الرواية عند مسلم بخلافها، إنما هو السلام عليكم. ولا شك أن كل واحد له معنى، فالتعريف له معنى والتنكير أيضا له معنى، ولكن فيما يتعلق بالتشهدات لا شك أن الاتيان بالتعريف أنه أولى، لأنه هو المتفق مع التشهدات الأخرى التي فيها التعريف وليس فيها التنكير. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح، وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث. يعني عبد الرحمن الرؤاسي هو ثقة في مسلم وأبو داود النسائي، وروى يعني انه يعني عن ابي هريره، يعني مثل روايه الليث عن ابي هريره، وطريقه اخرى عن ايمن بن نابل عن ابن عباس الاولى. وايش؟ الاولى عن ابن عباس. عندي على الشيخ الثانيه. وروى ايمن بن نابل المكي هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. هو غير محفوظ يعني انه ان المحفوظ هو انه من حديث عباس وليس عن جابر. ايمن بن نابل المكي. ايمن بن نابل المكي صديق اخرج له. صدوق يهدي اخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق يهدي اخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن ابي الزبير عن جابر. ابي الزبير يعني مره ذكره هو جابر هو ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذهب الشافعي الى حديث ابن عباس في التشهد. يعني الى حديث ابن عباس يعني اختياره اختيار الصيغه التي جاءت عن ابن عباس وهي هذه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يكفي التشهد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يكفى التشهد. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. ثم قال باب في إخفاء التشهد يعني الإصرار بعدم الجهر به أنه يخفى ولا يجهر به ولا يظهر وإنما يكون سرا. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث المسعود. حديث المسعود قال من السنة أن يخفى التشهد. من السنة الصحابي إذا قال من السنة فإنه المقصود لذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع يعني حكما مما هو مرفوعا حكما إذا قال من السنة كذا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن بكير. يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق يخطئ أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه الأسود وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم. يعني أنه يخفى ولا يجهر به. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونقض رجله اليمنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب في كيف الجلوس في التشهد الهيئة التي يجلس عليها المصلي في حال تشهده. والجلوس في التشهد تشهدان التشهد الأول والتشهد الثاني الصلاة الثلاثية والرباعية. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون فيه الافتراش أنه يكون فيه الافتراش مطلقة في التشهد الأول والثاني. وقد جاء في بعض الأحاديث من الحديث الوائل هذا أنه كان يفترش في التشهد. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يتورك في الصلاة كلها وذلك أنه جاء في بعض الأحاديث التورك بدون تفصيل. فأخذ بعض أهل العلم بالافتراش عموما في كل تشهد بناء على ما جاء في الأحاديث التي فيها الافتراش. وبعض أهل العلم ذهب إلى التورك لما ورد من ذكر التورك من غير تفصيل. وبعض أهل العلم فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فالتشهد الأول يكون فيه الافتراش، والتشهد الأخير يكون فيه التورك. والافتراش هو أن يجلس الإنسان على على على رجله اليسرى يفترشها، والرجل اليمنى تكون منصوبة وأطراف أصابعها إلى القبلة، هذا هو الافتراش. وأما التورك فهو أن يؤخر رجله اليسرى إلى جهة اليمنى ويدخلها من تحت الساق اليمنى ويجلس على وركه، يجلس على وركه، والورك هو يعني ما فوق الفخذ، فيكون وركه على الأرض. وهذا في التشهد الأخير، في الصلاة التي فيها تشهدان. المالكية يقولون بالتورك المطلقة، والحنابية يقولون بالافتراش المطلقة، والحنابلة والشافعية يقولون بالتفصيل، والتفصيل هو الصحيح الذي جاء مبينا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لأنه بين الكيفية في التشهد الأول والكيفية في التشهد الأخير، فإذا التفصيل جاء مبينا في حديث أبي حميد. وأبو حميد رضي الله عنه قد قال وهو في مع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن يبين فصدقوه، يبين الشيء الذي عنده فصدقوه. وكان مما جاء عنده التفريق في الهيئة والجلوس بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فالتشهد الأول يفترش فيه كما يكون الافتراش بين السجدتين، وأما التشهد الأخير فإنه يتورك ويجلس على وركه أو على وركه. ولا شك أن هذا التفصيل وهذا التفريق هو الذي دل عليه حديث أبي حميد، وهو مفصل ومبين بخلاف الأحاديث الأخرى فإنها لم تفصل ولم تبين، وهذا مفصل ومبين. ومن الفوائد التي تكون بين التشهد الأول والتشهد الأخير، يعني الهيئة هذه التي يكون فيها تميز، أن المسبوق إذا دخل فإنه يعرف، إذا كان جالسين في التشهد يعرف أنهم في آخر الصلاة أو في وسطها، في هذه الهيئة التي يراها، في هذه الهيئة التي يراها، يعني كان يفترش معناه أنه في التشهد الأول، وكان فيه تورك معناه أن الناس في آخر الصلاة، أن الناس في آخر الصلاة. ثم أيضا أن التشهد الأخير يكون فيه طول من ناحية الدعاء، وأنه من مواضع الدعاء، فإذا كان متوركا يعني ذلك أريح له، بخلاف ما إذا كان مفترشا فإن ذلك يختلف عن التورك من ناحية أنه قد يعني يحصل له يعني سأم من الجلوس على رجله. ولكن هذا كما هو معلوم يكون في الصلاة الثنائية، ويكون في الصلاة سواء في المفروضة أو المستحبة أي النوافل، فإن الفجر فيها التشهد وفيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الدعاء وإطالة الدعاء مثل الصلوات الأخرى. لكن كما هو معلوم أن أكثر الصلوات المفروضة هي رباعية، وليس فيه صلاة بدون تشهدين إلا الفجر فقط، وأما الأربع الصلوات الأخرى كلها فيها تشهدان، كلها فيها تشهدان، المغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل هذه فيها تشهدان. فهذه من فوائد التمييز بين التشهد الأول والتشهد الأخير في الجلسة التي يجلسها المصلي. يقول والد بن حجر: قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جلس يعني هذا فيه اختصار، لأنه أراد سلم بأن يبين الهيئة التي تتعلق بالموضوع، الهيئة التي تتعلق بالموضوع الذي هو كيفية الجلوس في التشهد، كيفية الجلوس في التشهد. وقال والد بن حجر رضي الله عنه لما قدم المدينة لأنظرن، يعني معناه أنه عزم وأنه قصد وأنه أراد أن يعني ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وليعرف كيفية الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية وعلى تلقي السنن وأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ذلك، لأنه قال هذا الكلام، قال هذا الكلام وقصده وأراده وحرص عليه، فهذا يدلنا على فضلهم ونبلهم وعلى حرصهم على معرفة الحق والهدى وعلى تلقي السنن عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. مثلما كان قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى رسول الله إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونقض رجله اليمنى. الكيفية يعني هنا التشهد مطلق، هذا قال أول ولا ثاني، ما قال الأول ولا الثاني، وفيه افتراش أنه افترش اليسرى، افترش اليسرى ونقض اليمنى وجعل اليد اليسرى على الفخذ اليسرى وكذلك اليمنى على اليمنى، اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، ولكن المقصود الهيئة التي يكون عليها الجلوس وهي الافتراش وهو مطلق، وأخذ به بعض أهل العلم وبعضهم أخذ بالتورك كما عرفنا بإطلاقه، وبعضهم أخذ بالتفريق بين التشهد الأول والأخير وهم الإمامان الشافعي وأحمد. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن إدريس، عن عبد الله بن إدريس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب، عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرجه البخاري، أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة، البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. عن وائل بن حجر، عن وائل بن حجر رضي الله عنه وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. سفيان الثوري هو سفيان بن سعود بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن المبارك عبد الله المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ما حكم التورق في التشهد الثاني، واجب او مستحب؟ كل هذه الهيئات مستحبه. اذا فات المسبوق التشهد الاول فكيف يجلس التشهد الاخير؟ يوافق الامام، يوافق الامام في هيئته وفي جلسته، فانه يجلس كما يجلس الامام. ومعلوم ان الناس في صلاتهم في التشهد الاخير يكونون مفترشين وهو يكون مثلهم، متوركين، يكونون متوركين فهو يكون مثلهم متوركا. قال رحمه الله تعالى: باب منه أيضا. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثني عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة. ثم قال: باب منه آخر، أي من كيفية الجلوس. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث، حديث أبي حميد، وهو مختصر فلم يذكر فيه إلا التشهد الأول، ولكنه في الحديث الآخر الذي سيأتي وفيه ذكر التشهدين، فيه ذكر التشهدين، التشهد الأول والأخير، لأنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني وهو مفصل، ولكن الترمذي هنا اختصر الحديث وأتى به فيما يتعلق بالتشهد الأول. وأما التشهد الأخير فإنه قد جاء في الرواية المطولة. قال حدثنا بندار محمد بن بشار. بندار محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو شغل أصحاب الكتب الستة. عن أبي عامر العقدي. عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو. نعم الملك بن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حليفة بن سليمان المدني وهو صدوق كثير الخطأ أخرجه أصحاب الكتب. صدوق كثير أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباس بن سهل الساعدي. عن عباس بن سهل الساعدي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود النسائي. النسائي. قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسالم بن سعد محمد بن مسلمة. فقال أبو حميد، وفي بعض الروايات أن عاش العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم هؤلاء. وأبو حميد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يقعد في التشهد الأخير على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد، وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى ويغطب اليمنى. هذا فيه الإشارة إلى يعني حديث أبي حميد الذي مفصل، إلا هنا فإنه مختصر. الشافعي وأحمد. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. مرة أحمد وإسحاق. في الحديث الذي قبل في الباب الأول قال وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، حديث الباب هذا وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، هل في خلاف؟ هنا الآن حديث أبي حميد هذا وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، اللي قبله يده اليسرى على فخذه اليسرى، كل ذلك صحيح، وضعها على فخذه أو وضعها على على على ركبته، ومعلوم أنه إذا وضعها على ركبته فبعضها على على على على على فخذه. يعني يقول السؤال ما يكون باختلاف التنوع؟ إلا لأنه كان يضع الركبة ويضع على فخذه كل ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإشارة في التشهد. قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. ثم ورد أبو عيسى باب في الإشارة في التشهد. الإشارة في التشهد، الإشارة يعني بالإصبع السبابة، كان يشير بها يعني إلى التوحيد، وكذلك يدعو بها عندما يأتي ذكر الله سبحانه وتعالى في الدعاء، عندما يتشهد، عندما يقول اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم يعوذ بعذاب جهنم، يحركها يدعو بها. ورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشهده يضع اليمنى على ركبته اليمنى، يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويشير بإصبعه، يعني يشير بها يعني عند التشهد وكذلك عند الدعاء، كما جاء في بعض الروايات يحركها يدعو بها. وأما اليسرى فإنها مبسوطة على الركبة اليسرى. قال حدثنا محمود بن غيلان. وعندما يضع الإنسان يده اليمنى على ركبته اليسرى فإنه يشير بأصبعه، وأما أصابعه الأخرى فإن الثلاثة مقبوضة، الخنصر والبنصر واليسطى مقبوضة، ويعني في بعض الحالات ويضع الإبهام على الوسطى عند أصل السبابة. والهيئة الثانية أنه يحلقها, يعني يجعل السبابة مع الوسطى حلقة ويشير بالأصل. فكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يده اليمنى على ركبة اليمنى, يعني محلقا إياها أو يعني واضعا الإبهام على الوسطى, يعني عند أصل السبابة. يعني هاتان هيئتان لليمنى وهما على ركبته اليمنى, وأما اليسرى فهي مبسوطة على ركبته اليسرى. هنا الحديث فيه قال ورفع أصبعه التي تل إبهام اليمنى يدعو بها, فما يستلزم فقط الرفع دون التحريك؟ لا, لأنه جاء في رواية أخرى يحركها. إيه, لكن الإضراب لفظ اللي عندنا هنا أو النظم منه كذلك. إيه نعم, هنا ما في ذكر التحريك, لكن التحريك جاء في يعني في رواية أخرى أحد الناس يحركها يدعو بها. ما قالوا إذا جلس في الصلاة لا يفهم منه ما بين السجدتين. لا, المقصود الجلوس له بالتشهدين. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. ويحيى بن موسى. يحيى بن موسى ثقة أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البكري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أحد العباد له الأربعة من الصحابة. فحديث وخرج أصحاب الكتب الستة. ونمير الخزاعي. ونمير الخزاعي أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. وأبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وأبي حميد ووائل بن حجر. مر بكم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد, وهو قول أصحابنا. أصحابنا أهل الحديث, إذا قال سيدنا أصحابنا فأصحاب الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسليم في الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ثم أرد أبو عيسى باب في التسليم. التسليم هو ختام الصلاة وهو نهايتها وهو تحليلها كما سبق أن مر في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, أي أن الإنسان يدخل بالصلاة في تكبيرة الإحرام وينتهي من الصلاة بالتسليم عن يمينه وعن شماله. والصلاة عرفها الفقهاء لأن قالوا هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم, يعني ما بين التكبير والتسليم, من التكبير والتسليم التكبير والتسليم وما بينهما, هذه الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, الإنسان يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم. فقبل أن يدخل الأمور التي كانت حلالا له هي حلال له, فإذا دخل في الصلاة حرم عليه تلك الأمور التي كانت حلالا، فإذا سلم عاد الأمر إلى على ما كان، وهو أن الشيء الذي حرم عليه بالتكبير حل له بعد التسليم، حل له بعد التسليم. فقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، إحداهما عن يمينه والثاني عن شماله، إحداهما عن يمينه والثاني عن شماله، يسلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن شماله. فهذا هو القول الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة. وبعض أهل العلم قال أنه يكفي تسليمه يعني واحدة، وبعضهم تكلم بهذا الحديث في هذا الحديث، وعلى صحته يمكن أن يكون لم يظهر لم تظهر التسليمة الثانية، ولكن التسليمتان الحديث فيها متعددة وهي صحيحة ولا مطعن فيها، ولا شك أن الأخذ بها هو الذي موافق للنصوص، وهو أيضا الذي فيه الاحتياط للدين، وأن الإنسان يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والثاني عن شماله. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن أبي إسحاق. سفيان هو الثوري وأبو إسحاق هو السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك، وهو ثقة أخرج البخاري. هذا مفرد مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، فحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عمر وجابر. جابر بن عبد الله بن عمر وجابر. جابر بن سمرة. جابر بن سمرة أخرجه له أصحاب كتب الستة. والبراء. والبراء بن عازب أخرجه له أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد. وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث. وعمار. وعمار بن ياسر رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. ووائل بن حجر وعدي بن عميرة. أي وائل بن حجر مرة ذكره، وعدي بن عميرة أخرج حديثه مسلم وداود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وجابر بن عبد الله. نعم وجابر بن عبد الله مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال سفيان الثوري والمبارك وأحمد وإسحاق مرة ذكرهم جميعا. هذا الحديث كله بالتسليمتين. هل الالتفات عن اليمين والشمال في التسليم واجب؟ لا مستحب. ما مدى صحة زيادة وبركاته في التسليم؟ جاءت في بعض الروايات، أو جاءت في بعض الروايات يعني زيادة وبركاته، يعني من رواية علقمة ابن وائل عن أبيه، وهو من صح سماعه منه، وله بعض الأحاديث في صحيح مسلم من رواية عن أبيه اللي هو علقمة. السلام عليكم ورحمة الله. قال رحمه الله تعالى باب منه أيضا. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. ثم أرد أبو عيسى باب منه، يعني من التسليم يتعلق بالتسليم ولكنه بالتسليمة الواحدة. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأن الإنسان كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى اليمين، يميل إلى الشق الأيمن شيئا، يميل إلى الشق الأيمن شيئا، يعني يلتف التفاتا يسيرا إلى شقه الأيمن. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة بعض رواته، وهو زهير بن محمد ورواية ورواته عنه، والحديث التي فيها تسليمتان كثيرة وكثير منها صحيح. وأما هذا يعني فتكلم فيه بعض أهل العلم، وبعضهم يعني صححه أو حسنه، ويبدو والله أعلم أنها إن صح فإنها قد تكون التسليمة الأخرى أنها لم تظهر أو أنها خفية. ولا شك أن الأخذ بالتسليمتين والإتيان بالتسليمتين التي كثرت فيها الأحاديث وثبت فيها الأحاديث لا شك أن هذا هو المتعين. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى النيسابوري هو الدهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عمرو بن أبي سلمة. عن عمرو بن أبي سلمة وهو سلمة وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن زهير بن محمد. زهير محمد التميمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. وتكلم في رواية الشاميين عنه. رواية الشاميين عنه. وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه حديث قال المدينة السبعة عشر التابعين حديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن سهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. محمد بن إسماعيل هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث. طيب هنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي. التنيسي مصر مصر اسناده هو يعني ذكر ذكره أن كان في الشاميين هو كان الشام ولا كذا ما أدري لأنه هو التنين من تنيس من مصر. قال محمد وقال أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى الذي يروي عنه أو يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلب اسمه. قال أبو عيسى وقد قال بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليمتين. وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة يعني بالتسليمة الواحدة وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين. تسليمتين يعني هذا يعني إن كان على تقدير يعني أن يكون تسليمتين وإلا الأصل تسليمتان لكنه على هذه الصيغة يعني يكون فيه تقدير. وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن حلف السلام سنة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك وهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حذف السلام سنة. قال علي بن حجر قال عبد الله المبارك يعني أن لا تمده مدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. ثم رجع أبو عيسى باب ما جاء أن حذف السلام سنة. نعم. أن حذف السلام سنة وحذف السلام هو عدم إطالته وتخفيفه فلا يمده مدا يعني يطول معه لأن ذلك قد يترتب عليه مسابقة المأمومين والانصراف من الصلاة قبل الإمام. فإذا سلم باختصار ولم يطول ولم يمد ما يعني صار فيه مجال لأن يعني يتعرض أحد أو يعني أحد يسبق الإمام أو يعني يحاول أنه يخرج بسبب إطالة الإمام. فأورد أبو عيسى هذا الحديث وقد جاء مرفوعا وموقوفا وهو حذف السلام سنة. ومعلوم أن الصحابي إذا قال عن شيء أنه سنة المقصود ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وله حكم الرفع. وبعض الروايات جاء أنه مرفوع وأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء ثبت مرفوعا أو موقوفا فإن كل ذلك صحيح، لأنه حتى الموقوف هو بمعنى مرفوع، لأن هذا قول الصحابي إذا قال عن شيء أنه سنة المقصود بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء فإنه يقول يبين الحكم وينص عليه. وكلمة سنة المعروف أنها من كلام الصحابة، هي التي يغلب على الصحابة أنهم يقولونها، وكونها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون، ولكن المعروف أن هذا اللفظ الصحابة هم اللي يستعملونه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين أن هذا الحكم هو كذا والحكم كذا، وهو سنة يطير، لأن السنة هي مرادفة للحديث، وهي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. لأن السنة لها أربعة إطلاقات، السنة لها أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء عن النبي عليه السلام، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فإنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فكل ما جاء في القرآن والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإطلاق الثاني تأتي بمعنى الحديث، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريفه عند العلماء عند المحدثين الحديث والسنة بمعنى واحد، وتعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي، يعني في خلقته وهيئته، أو خلقي من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث. ومن إطلاقات ذلك عند العلماء إذا ذكروا حصر الاستدلال الأول أولا فقالوا ويدل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإن كلمة السنة إذا عطفت على القرآن فالمراد بها الحديث، المراد بها الحديث. فالإطلاق الرابع الثالث أن السنة في مقابل البدعة، السنة في مقابل البدعة، فقال هذا سنة وهذا بدعة، يعني أن هذا سنة وهذا في مقابل البدعة. ومن ذلك الكتب التي ألفها العلماء المتقدمين من أهل الحديث باسم السنة، يعني يقصدون ذلك ما يعتقد طبقا للسنة مع من غير أن يكون فيه بدعة. وأبو داود رحمه الله عقد في كتابه السنة كتابا باسم كتاب السنة، وأتى فيه بأكثر من 160 حديثا كلها تتعلق بالعقيدة. فإذا السنة تأتي في مقابل البدعة، ومنه الكتب التي ألفت باسم السنة مثل السنة لإمام أحمد، السنة لعبد الله بن إمام أحمد، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، والسنة للطبراني، والسنة للذكائي، وهكذا كتب باسم السنة، السنة لابن أبي عاصم، يأتون بأحاديث تتعلق بالعقيدة طبقا لما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإطلاق الرابع إطلاق الفقهاء، وهو أن السنة يرادف المندوب، وهو الذي يؤمر به ليس على سبيل الإيجاب، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، يطلبه الشارع طلبا غير جازم، هذا هو السنة. فإذا السنة ذا أربعة إطلاقات، وكلمة قول الصحابي من السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمه حكم، فيكون حكمه الرافع. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن المبارك. عن المبارك مرة ذكره. وهقل بن زياد. هقل بن زياد ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قرة بن عبد الرحمن. عن قرة بن عبد الرحمن هو صدوق. له مناكير. له مناكير أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني هو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في أصل التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. قال علي بن حجر قال عبد الله المبارك يعني أن لا تمده مدا. هذا تفسير الحديث. أن لا تمده مدا يعني فيطول بقول السلام عليكم ورحمة الله, يعني يمدها ويطولها, وإنما يأتي بها بدون مد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم, وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والتسليم جزم, يعني أنه لا يمده, لا يمده ولا يطوله. وبعض أهل العلم قال إنه جزم يعني أنه لا يعربه, لا يأتي به مرفوع, لا يقول الله أكبر أو يقول السلام عليكم ورحمة الله, وإنما يسكن في الآخر. ويعني قال بعض أهل العلم أن هذا غير صحيح, لأن هذا إنما هو هذه الإعراب إنما جاء عند النحاة, وهذا الكلام من كلام المتقدمين في كلام إبراهيم النخعي وهو يعني متقدم. وإنما مقصود ذلك هو أنه لا يمده مدا ولا يطوله, فجزم يعني معناه أنه يعني اختصار وحذف, يعني معنى الحذف وليس معنى ذلك الإعراب. إبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. وهقل يعني هو الذي يروي عن الأوزاعي ويقال أنه كان كاتبه, كان كاتبه. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى أول المحرم بعد انتهاء الحج وانتهاء دروس الحج, نعود إلى التدريس إن شاء الله. الله أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجزيك عنا خير الجزاء, وأن يبارك فيما أعطاك ورزقك, وأن ينفعنا بما علمتنا ودرستنا, والله أعلم. صلى الله عليه الجميع. الحديث الأخير ضعفه الشيخ الألباني جزاك الله خيرا. نعم. أخوجه التضعيف. لعلهم جاءت قرة, لعلهم جاءت قرة, ولكن قرة من رجال مسلم, وأيضا معناه متفق عليه, يعني مثل ما ذكر الشارح نقل عن هذا اللي هو من سيد الناس إشعال فيه متفق عليه. بارك الله لك كلام الشيخ أحمد شاكر. أذن على حنشاء أذن بارك أذن على بارك. نقل الاتفاق على عليه أنه لا خلاف فيه, لأن يعني حج السلام أن السلام يحدث ولا يطول. قال ابن سيد الناس قال العلماء يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمده مدا, لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. قال ابن سيد الناس قال العلماء يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمده يدرج لفظ السلام ولا يمده مدا, لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. انتهى. هذا صحيح الحديث, يعني هذا الحديث صحيح, لكن يقول الدارقطني في العلل الصواب أنه موقوف. حتى لو كان موقوف ما يبقى الموقوف مرفوع, الموقوف مرفوع. لأنه له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال أنا السنة كذا فله حكم الرفع. والسائل في بعض المساجد يطيل الإمام صوته بالسلام، فهل ينتظره المأمومون حتى ينتهي أم ماذا؟ لا، لا بد أن ينتظره، لكن الأولى به أن لا يطول، وإلا انتظاره لا بد منه. بالنسبة لفائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره أو وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم هذا الشاهد ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا. أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفي صحيح مسلم، لكنه لم يسق لفظه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة تعليقا على هذا الحديث: ففيه دلالة صريحة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ذاته صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول كما صلى في التشهد الأخير، وهذه فائدة عزيزة فاستفدها وعض عليها بالنواجذ. مع أن هذا الأخ ينقل عن زاد المعاذ بن القيم يقول: وكان يخفف هذا التشهد جدا الأول حتى كأنه على الرضع، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد. قضية الرضع هذا، حديث الرضع هذا ضعيف، كأنه على الرضع وهي الحجارة في محمد، الحديث ضعيف. يقول: ذكر شيخ الإسلام أنه كان يجمع بين أدعية الاستفتاح، وذكر أن هذا مذهب جماعة ممن سبق من السلف، فما توجيه ذلك؟ ما هو واضح، لأن هذا فيه طالب السلف، لأن أدعية الاستفتاح كثيرة وبعضها طويلة جدا. يقول الذي جاء عن علي رضي الله عنه وجهت وجهه الذي فضل الصلاة بالأرض، هذا طويل جدا. يقول: إذا تشهدت في التشهد الأول بحديث ابن عباس وفي التشهد الأخير بحديث ابن مسعود، فهل هذا أفضل لأنني جمعت بين الحديثين؟ الذي ينبغي أن الإنسان يعني يكون في الصلاة الواحدة يعني على طريقة واحدة، وإذا فعل ذلك في صلوات أخرى فلا بأس، وإن استمر على يعني تشهد واحد فكل ذلك حق. يقول: هل قصد اقتصار السلام على قول السلام عليكم فقط دون زيادة الصلاة السلام عليكم يكفي؟ والله ما أعلم، ما عندي علم يدل على هذا. السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الذي قول اللي جاءت به الحديث. يقول: سمعت أن بداية الإشارة بالسبابة عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله، بعض عنهم قال هذا، ولكن القول الآخر أنه يعني في كل تشهده يحركها يدعو بها. يقول: ما رأيكم في من يستهزئ بمن يحرك أصبعه في التشهد ويقول إنه عبث أو رقص؟ الإنسان الذي الجاهل يتعلم، أقول الإنسان الجاهل يتعلم ولا يتكلم الإنسان بغير علم، والإنسان يبين السنة ويقول أن الحديث الفلاني أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس الذي لا يدري يظن هذا شيء من العبث. يقول: هل يصح للإنسان أن يقول أنا أعلمكم ولو كان عالما به، محتجا بهذا الحديث حديث أبي حميد أنا أعلمكم بصلاة؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون هذا الكلام من أجل أن يبينوا تمكنهم من أخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيهم عنه وأنهم سمعوا منه. أما كل إنسان يقول أنا أعلمكم يعني وأنه فاقهم في العلم, يعني الصحابة كان أنا أعلمكم بس أنا شاهدته وعينته وقصدته النظر إليه مثل ما جاء عن وائل بن حجر لا أنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون هذا من أجل حرصهم على أن تؤخذ السنن عنهم وأما كل إنسان يقول أنا أعلم لا ينبغي, لا يصلح يعني هذا الشيء, وإنما الإنسان يتواضع. وإنما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون هذا لبيان تمكنهم من أخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويريدون أيضا أن غيرهم يهتم بهذا الشيء الذي هم مهتمون به والذي هم معتنون به فيتلقاه عنهم ويأخذه عنهم على وجهه وعلى تمامه. يقول استدل بالقول صلى الله عليه وسلم وقال الراوي يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن أن ألفاظ التشهد توقيفية, فهل هذا صحيح؟ نعم, الأدعية هي توقيفية, الأدعية توقيفية لهذا الحديث الذي عند النوم الذي قال ثم علمه ونبيك الذي أرسلت ثم عاده الصحابي قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسل. نعم هي توقيفية, الإنسان يعني يتقيد بالنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فلا يزيد ولا ينقص, وإنما يأتي بنفس النص الذي ورد. يقول إذا كنت مريضا لا أستطيع إلا التورك في كل السجدات لعل هكذا كنت كاتب السجدات فهل أتورك أم أتربع؟ يعني يتورك, إذا كان لا يستطيع الافتراش يتورك. الإنسان إذا صاب مرض ولا صار رجله ثاني يعني شيء يعني يؤلمه أن يفترش ولا يقدر إلا أن يتورك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يقول فضيلة الشيخ لدي مزارع من شجرة القات وأجلب منها المال الكثير وآكل القات فهل علي إثم؟ أين على من يستعمل القات والدخان والأشياء التي فيها ضرر لا شك أنه آثم, وعليه أن لا يزرع يعني هذه المحرمات وإنما يزرع الأشياء التي أباحها الله عز وجل والتي هي من الحلال الطيب. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله أنا أخوكم في الله أحد الطلاب قد رأيت في المنام أحد علماء المدينة وهو من العلماء الصالحين علماء السنة جالس على كرسي يدرس الحديث النبوي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, وبعدما انتهى من الدرس نزل من الكرسي وجلس أمام الكرسي وكان يسأله الطلاب, ثم بعد فترة يسيرة قام ومشى وكنت أمشي خلفه أراقبه, فإذا به يسرع في المشي حتى وصل إلى قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم غاب عني هناك وأنا كنت وراءه, فقلت في نفسي إن الشيخ يحب النبي صلى الله عليه وسلم, فانتهت الرؤيا, فما تأويلها؟ أنا لا أعرف تعبير الرؤى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله منكم.